بديعة مثل الجواهر والدرر ودقائق قد سطرت فيها المعاني والعبر فيها المعاني والعبر آياته قد أعجزت كل الخليقة والبشر كم لفظة ومقالة تحوي دلالات كثر بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. اللسان أيها الإخوة الكرام هي الجارحة المعروفة، جارحة الكلام ومصنع البيان وآلة بذل المعارف. والكلام في الأصل في القلب، وإنما جعل اللسان عليه دليلا، وهو مما ميز الله تبارك وتعالى وفضل به رب العالمين الإنسان عن سائر الحيوان، إذ جعله ناطقا. فالإنسان ما أن يصل إلى سن معين من صغره حتى يعلمه الله الكلام فيتكلم، أما سائر الحيوان فمنذ أن يولد إلى أن ينتهي لا يزداد من البيان شيئا. اللسان يأتي في القرآن ويقصد به اللغة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكما قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقد يقصد به الثناء والمدح والذكر الحسن، كما في قوله تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام لربه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. في سورة البلد قال ربنا جل جلاله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أنت أيها الإنسان حين أخرجك رب العالمين من بطن أمك صغيرا ضعيفا لا تستطيع أن تستجلب لنفسك منفعة أو تدفع عن نفسك مكرها، انظر إلى كرم ربك ومولاك وسيدك. أخرجك من بطن أمك لا أسنان لك تأكل به طعام الكبار كاللحم والرز والخبز والطماطم والخيار، فأجرى لك من ثدي أمك لبنا من صنعه وحده لا شريك له، وجعل لك لسانا تمص به لتستخرج اللبن، وشفتين يستمسكان لك حلمة ثدي أمك حتى لا يذهب عنك اللبن يمينا أو يسارا. ولذلك امتن عليك ربك فذكرك بمبدأ خلقك: ألم نجعل له عينين. فأول ما تحتاج إليه، أول ما تحتاج إليه حين خروجك من بطن أمك، عينين تبحث بهما عن مصدر رزقك، ولسانا ولم يقل أسنانا، إذ لا حاجة لك للأسنان في ذلك الوقت، وشفتين، وهديناه النجدين. التفسير المعروف والذي عليه أكثر جماهير أهل التفسير النجدين، أي الطريقين، أي بينا له الطريقين، طريق الصواب والحق وطريق الباطل والشر. ولكن ورد التفسير أيضا النجدين بمعنى الثديين، وهديناه النجدين. وهناك دراسة أجراها الباحثون على كثير من الرضع من الأولاد، الأطفال الصغار الذين ولدوا، فوجدوا أن معظمهم 90% منهم يهتدون إلى ثدي أمهاتهم بدون إرشاد الناس إليها. فسبحان من أخرجك أيها الإنسان طفلا صغيرا لا فهم لك ولا علم لك ولا أسنان لك ولا شيء لك، فأحاطك بلطفه وإحسانه، وما أن كبرت واستغنيت عن لبن الأم حتى أنبت لك الأسنان وجعلها أقساما، فمنها الثنايا لقطع ما تشتهي، ومنها الأنياب لكسر ما تريد أو لاستعمال القتال في بعض الأحوال، ومنها الأضراس لمضغ الطعام، وجعل بين هذه الآلات الحادة السنان، ذاك اللسان لحم صغير، وجعل بينها وبين الأسنان، جعل بين اللسان والأسنان السلام والوئام، إلا ما يقع بعض المرات من باب الخطأ والنسيان، ليعرفك رب العالمين على هذه النعمة. وهكذا يربيك رب العالمين من حالة إلى حالة، وأنت الآن رجل كبير أو امرأة كبيرة، يا من يشاهدني ويراني، لا غنى لك عن ربك ومولاك لحظة واحدة ولا طرفة عين، فأنت منغمس منذ أن ولدت وإلى أن تموت في بحار من نعم الله سبحانه وتعالى. فاشكر ربك ومولاك وسيدك، ومن عظيم ما تشكر به ربك هذا اللسان الذي ميزك الله به سبحانه وتعالى عن سائر الحيوان، فاستكثر فيه من ذكر الله، واعلم أن أفضل عمل من الأعمال ترطيب لسانك بذكر الله. قال أحد الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وبقدر ما تكثر الذكر لله بلسانك، بقدر ذلك تمسك لسانك عما لا يحل لك فيه الكلام. وتذكر قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر رضي الله عنه، لما قال له عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا أبا ذر، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلو كانت جارحة من جوارحك تحتاج إلى حبس لكان أليق بها اللسان. وخلاصة الكلام حكمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإنا صامتون الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر، لم يبق لبسا أو يذر.